بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس 23 في تلخيص وترتيب صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء 2 من شهر ربيع الأول للعام 39 بعد 134 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه أما بعد فما زلنا مع أدلة عدم وجوب قراءة الفاتحة من خلف الإمام في الصلاة الجهرية. جزاك الله خير بارك الله فيك. وقد وصلنا نعم إلى حديث أبي هريرة فيما نقله شيخ الإسلام في التعليق على الزيادة التي جاءت عند الإمام مسلم في حديث أبي موسى وإذا قرأ فأنصته أي الإمام، حيث قال فهذه الزيادة صحيحة من حديث أبي موسى قد صححها مسلم، ففي صحيحه بعد أن ساق الحديث قال أبو إسحاق من هو إبراهيم بن سفيان هو راوي الصحيح عن مسلم، هذه أصح رواية وأشهر رواية لصحيح مسلم، رواية أبي إسحاق إبراهيم بن سفيان تلميذ الإمام مسلم. فقال أبو إسحاق قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث، أي طعن في هذا الحديث. فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة، فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصته، فقال هو عندي صحيح. قال لما تضعها هنا يعني في الكتاب؟ قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا، لما وضعتها هنا ما أجمع عليه. قال أبو الحسنات واللكنوي من الأحناف وبالجملة فالحكم بصحة هذا الحديث والأرجح بالنظر الدقيق. فيكفي الاستدلال به، ومن حكم بضعفها ليس له دليل معتد به يقبله أرباب التحقيق. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا الحديث كالآية المذكورة سابقا في الدلالة على وجوب الاستماع لقراءة القرآن من الإمام، ولكنه أعم منها كما لا يخفى، وهو كهي يشمل بعمومه الفاتحة وغيرها، وتخصه الشافعية ممن سبق ذكرهم بما عدا الفاتحة، حيث إن الشافعية أي الشافعي رحمه الله تعالى هو ممن تفرد عن بقية الأئمة الأربعة بأنه يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الجهرية، فلذلك كانوا يرون أن هذا الحديث وأن الآية وإذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أن هذا يخص ما دون الفاتحة، يعني يجب الإنصات للإمام في غير الفاتحة، أما في الفاتحة فله أن يقرأ مع الإمام، هكذا يعني قال لي الشافعي. طيب، وقد ذكرنا فيما سبق أن الحديث الذي احتج به على الوجوب لا يدل على ذلك بل على الإباحة، والإباحة المرجوحة كما سلف بيانه عن الكشميري، وحينئذ فإذا كان لابد من المصير إلى التخصيص فإنما يخصص بجواز قراءة الفاتحة جوازا مرجوحا لا بوجوبها، فالتباين بين هذا الجواز وبين النهي المستفاد من الآية والحديث يسير، لأن النتيجة ترك القراءة والاستماع للإمام، هذا هو المطلوب، وهذا يقال إن أردنا أن نذهب مذهب الجمع نعم. ولكننا قد بينا أن حديث الجواز منسوخ بحديث أبي هريرة وبسبب نزول الآية، وقد تقدم الكلام عن حديث أبي هريرة الذي دل على نسخ القراءة خلف الإمام في الجهرية. وبين أيضا شيخ الإسلام أن الاعتبار يدل على بقاء الآية على عمومها. أي آية ليه؟ أي آية تكلم عنها شيخ الإسلام؟ ها؟ أيوة آية اللي الأعراف. نعم. وهذا إليك الآن بقية كلام شيخ الإسلام المتعلق بالحديث، حيث قال: وهذا يبين حكمة سقوط القراءة عن المأموم، وأن متابعته لإمامه مقدمة، وأن متابعته لإمامه مقدمة على غيرها حتى في الأفعال. إذا أدركه ساجدا سجد معه، وإذا أدركه في وتر من صلاته تشهد عقب الوتر. وهذا لو فعله منفردا لم يجز، وإنما فعله لأجل الائتمام. فدل على أن الائتمام يجب به ما لا يجب على المنفرد، لما يسقط به ما يجب على المنفرد. وقال في موضع آخر: فكيف لا يستمع لقراءته، مع أنه بالاستماع يحصل له مصلحة القراءة، فإن المستمع له مثل أجر القارئ. ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فيما زاد على الفاتحة إذا جهر، فلو لم يحصل له أجر القراءة بإنصاته له لكانت قراءته لنفسه أفضل من استماعه للإمام. إذا كان يحصل له بالإنصات أجر القارئ لم يحتاج إلى قراءته، فلا يكون فيها منفعة، بل فيها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به، وقد تنازع إذا لم يسمع الإمام، لكون الصلاة صلاة مخافة، أو لبعد المأموم، أو لطرشه يعني لا يسمع، أو نحو ذلك. هل الأولى له أن يقرأ أو يسكت؟ يعني لو افترضنا أن المأموم لا يسمع الإمام، هذا وارد، إما أن يكون الجامع كبير وليس هناك مكبرات صوت، هو في آخر الصفوف ولا تصل إليه قراءة الإمام، أو كان عنده طرش يعني صمم لا يسمع، هل يقرأ أو لا يقرأ؟ قال: والصحيح أن الأولى أن يقرأ في نفسه. نعم، وأنه أنفع، أنه لا يستمع قراءة يحصل له بها مقصود القراءة. نعم، فإذا قرأ لنفسه حصل له أجر القراءة، وإلا بقي ساكتا. نعم، لا قارئا، نعم، ولا مستمعا. ومن سكت غير مستمع ولا قارئ في الصلاة لم يكن مأجورا بذلك ولا محمودا، بل جميع أفعال الصلاة لابد فيها من ذكر الله تعالى، القراءة والتسبيح والدعاء والاستماع للذكر. ولذلك كما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وذكر له كان أعرابيا لا يحسن قراءة الفاتحة، بين أنه لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يعرفها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد والذكر المطلق. فكذلك يقال هنا أنه يعني بما أنه أمره بذلك أنه في هذه الحال الأولى له القراءة. نعم، وإذا قيل بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة، فقراءته لنفسه أكمل له، نعم، وأنفع له وأصلح لقلبه وأرفع له عند ربه. والإنصات لا يؤمر به إلا حال الجهر، فأما حال المخافة فليس فيه صوت مسموع حتى ينصت له. طيب، قال رحمه الله: وإنما أمر تعالى بالاستماع بعد الأمر بالإنصات، بعد الأمر بالإنصات، لأنه قد يقول قائل اقرأ أقرأ وأسمع، كما يفعل بعض المتزاهدين في خطبة الجمعة، فإنك تراهم يذكرون الله بالسبحة، ولو سألتهم لقالوا نحن نسمع ونقرأ. نحن في صلاة الجمعة، في خطبة الجمعة، أمرنا أن ننصت للإمام ولا ننشغل لا بذكر ولا بأي شيء، إنما الإنصات فقط. وهناك من الذين يدعون يعني كما قال الزهد، ويدعون مداومة ذكر الله على الدوام، من الصوفية وغيرهم، وهم على ضلالة وبدعة، يمسك الصبح خلال خطبة الجمعة طوال الخطبة يدعي أنه يسبح ويسمع الخطبة، فهذا كما قال يخدع نفسه، أنه يذكر ويسمع. فقال شيخ الإسلام: فإنك تراهم يذكرون الله بالسبحة، ولو سألتهم لقالوا نحن نسمع ونقرأ، وما جعل الله للرجل من قلبين في جوفه. فكان من الحكمة أن يتبع الأمر بالاستماع بالإنصات، الأمر بالإنصات. هذا ما ظهر لي والله أعلم. نعم. طيب، ماذا انتهى كلام شيخ الإسلام في الإيه؟ في النقطة الأولى، حيث أن ذكرنا في بداية هذا الفصل الأدلة على عدم وجوب قراءة الفاتحة أي في الجهرية، فذكرنا أولا أول دليل على ذلك جعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، هذا هو الدليل الأول. طيب، الدليل الثاني ثانيا كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة وراءه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا هو الدليل الثاني على عدم وجوب قراءة المأموم خلف الإمام في الجهرية في الفاتحة، أنه جعل قراءة الإمام مغنية عن قراءة المأموم. هذا الحديث هو من حديث جابر بن عبد الله، رواه أبو حنيفة قال: حدثنا أبو الحسن موسى ابن أبي عائشة لما عن عبد الله بن شداد ابن الهاد عن جابر مرفوعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، تفضل. مرحبا، الله يبارك فيك. هذا أخرجه الإمام محمد في الموطأ. من هو الإمام محمد؟ أحسنت، محمد بن الحسن الشيباني. وكذلك في الآثار، فلو كتاب الآثار رحمك الله وغيرهم عن أبي حنيفة به. طيب، لكن رواه عبد الله بن المبارك عن إيه؟ عن عبد الله بن شداد مرسلا، أي بإسقاطه بإسقاط جابر. هذا أخرجه البيهقي عنه. يعني ثم ذكر أشار الشيخ إلى من رواه من الأثبات عن موسى بن عن موسى بن أبي عائشة عن ابن شداد مرسلا، ثم قال الدارقطني والبيهقي: وهو الصواب، أي أن المرسل هو الصواب. قلت: وتعقبهما ابن الهمام في الفتح بقوله قال أحمد بن منيع في مسنده: أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان وشريك عن موسى ابن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعا به، ثم قال: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فقد وصله سفيان وشريك فبطل عدهم في من رواه مرسلا. طيب، قلت الشيخ الألباني: إذا صح وثبت هذا الإسناد في مسند أحمد بن منيع فهو مفقود اليوم، حيث أنها لم تكن عند الحافظ بن حجر كما ذكر الكشميري في الفيض. أقول: إذا ثبت ذلك فالحديث صحيح موصولا، ويكون أبو حنيفة لم ينفرد به، وإلا فهو مرسل صحيح الإسناد. ثم إن مرسله عبد الله بن شداد من كبار التابعين الثقات، ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان معدودا في الفقهاء كما في التقريب. وقد قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما سبق: ومثل هذا المرسل يحتج به أو يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم. وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل. ثم قال: ولا سيما أن له طرقا أخرى يشد بعضها بعضا. رجاء أصحاب المحامين أن يغلقوا هواتفهم، هذا من أبسط أداب المجلس، لا يترك أحد هاتفه مفتوحا، إما الصامت وإما أن يغلقه الكلية. والخلاصة من هذا الحديث بلا شك وحجة للجمهور العلماء الذين قالوا بعدم وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، وقد ثبت هذا عن بعض الصحابة موقوفا، ثبت عن ابن عمر، عن ابن عمر وغيره لعل في مصنف ابن أبي شيبة أو في مصنف عبد الرزاق لا يحضرني الآن، أنهم قالوا، أن بعض الصحابة قالوا هذا: إن كانت له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذه الآثار أيضا تعضد هذا المرسل، كما بين الشافعي في كتاب الرسالة أنه من معضدات المرسل قول الصحابي إذا صح عنه موقوف، يعتضد به المرسل ويصير في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث إن شاء الله على كل الأحوال حجة لمن قال به، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.